أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من ما في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه رحمة لينعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كتب على نفسه رحمة لينعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كتب على نفسه رحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ولقد جاءت Thank you. إن إلى فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى الله